بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فنريد أن نتعرف على الحالة الدينية التي كانت سائدة في جزيرة العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سواء الحالة الدينية التي كان عليها العرب أو الحالة الدينية التي كان عليها النصارى في جزيرة العرب أو الحالة الدينية التي كان عليها اليهود أيضا في جزيرة العرب. نريد أن نتعرف على أحوال هذه المنطقة التي بعث منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العالم كافة، إلى العرب والعجم، إلى اليهود والنصارى طبعا والمشركين قبلهم والمجوس والصابئين وغيرهم من أهل الملل والنحل الباطلة. فإذا بدأنا بالعرب في جزيرة العرب، في شبه الجزيرة العربية، نتعرف على الحالة السائدة، حالة عجيبة فيها الشرك بالله عز وجل في صور متعددة مختلفة متنوعة، سفاهة للعقول وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، عبادة للأشجار، عبادة للأحجار، ونذر لغير الله، وخوف من غير الله عز وجل، واحتكام إلى غير أحكام الله عز وجل، وأمور عجيبة جدا نتعرف عليها من خلال الآثار والروايات الواردة في هذا الشأن. هذا أبو رجاء العطاردي، وحديثه في صحيح البخاري، يحكي يقول: كنا في الجاهلية نعبد الأحجار. وعصر الجاهلية والإسلام، قال: كنا في الجاهلية نعبد الأحجار، فإذا وجدنا حجرا أحسن تركنا ذلك وأخذنا هذا وعبدنا هذا، فإذا لم نجد حجرا أخذنا حثية من تراب، ثم جئنا بغنم فحلبنا عليها اللبن ثم طفنا بها. يقول: كنا في الجاهلية نعبد الحجارة، كانوا يعبدون الأحجار. يقول: فإذا وجدنا حجرا أحسن تركنا ذلك وأخذناه. عجيب جدا، يعبد الحجارة دي غير عبادة الأصنام، غير عبادة التماثيل، ده الصنم يمكن تمثال ولا حاجة قدامهم، هيكل وصورة معينة، تمثال أو غير ذلك، كانوا يعبدون الأحجار، حجر يعبدونه، يعظمونه، يتقربون إليه، يلتمسون منه البركة، يقدمون له القربان والنذور. قال: كنا نعبد الحجارة الأحجار، فإذا وجدنا حجرا أحسن أخذناه. متخيل الوضع لما أشوف حجر أحسن كده، لونه أحسن ولا شكله أحسن ولا المادة بتاعته إيه أحسن من الحجر الأولاني، ياخدوا الحجر الجديد يعبدوه. طب والحجر الأولاني اللي كان بيتعبد يترمى، يترمى. ده من شوية كانوا بيخافوا منه من الحجرة دي، من شوية كانوا بيحطوا ايديهم عليها يلتمسون البركة، ده من شوية الحجر ده كانوا بيطوفوا حوالين منه. لا، ده شافوا حجر احسن لونه كده احسن. متخيل يلاقي حجر لونه احسن يرمي الاولاني ويعبد التاني؟ ايه اللي خلاك تعبده؟ لونه احسن كده، شكله كده مساوي، يمكن الحجر الاولاني كان ايه اي يعني اي كلام كده مش مساوي ولا حاجه. فلقوا حجر مقطوع كويس ولونه حلو واقوى من الاولاني، فيرمي الحجر الاولاني اللي كان الاله بتاعه من شويه يرميه خلاص، وياخد الحجر الجديد يبقى مقدس بالنسبة له، هيحترمه بعد كده ويحط ايده عليه يمسح عليه عشان البركة ويطوف حوالين منه. شفت العقول؟ ولما يقول ايه كنا، يعني مش واحد، دي عادة اهل الجاهلية. اللي اشد من كده يقول فاذا لم نجد حجرا اخذنا حثية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبنا عليها اللبن. الحاسية دي كبش التراب، يجيبوا غنم ويحلبوا عليها اللبن. يقول ثم نطوف حولها. طب ليه بيحلبوا اللبن على التراب؟ ما يطرش، عشان ما يطرش. ده لو طار يبقى فين العبادة بتاعتهم؟ حط عليه اللبن. طب ليه مش مية؟ ما فيش مية، في ندرة في المية، اللبن عندهم كتير، هيحطوا المية على التراب وهيشربوا منين بعد كده؟ يجيبوا الغنم ويحلبوها على التراب ثم يطوفون حول هذا التراب عشان مش لاقيين حجر لا حلو ولا وحش، لازم هيطوفوا. شوف العقول، دي حالة كانت سائدة عند العرب، عبادة للحجارة، تقديس للحجارة، تعظيم للحجارة. طب ايه القواعد، ايه الاسس؟ ولا حاجة. هم بيستحسنوا لما يشوفوا حجر احسن من حجر يقولوا ده احسن، هو ده اللي نعبده. يا ايه العقول دي، ايه التفكير ده، ايه النفوس دي؟ وبعدين يطوفوا حوالين تراب هم اللي مجمعينه وحلبين عليه لبن. يقول فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبنا عليها ثم طفنا بها. الطواف ما يبقاش إلا غير حوالين الكعبة، ما حدش يطوف حوالين التراب، ما حدش يطوف حوالين اللبن، ولا حد يطوف حوالين الحجارة هذه. احنا بنطوف حوالين الكعبة لأنها بيت الله، بيت الله، مش بنطوف حوالين الحجر. إن ربنا أمرنا هنا العبادة لله عز وجل ليست الأحجار. الملائكة لما سجدت لآدم مش بيسجدوا لآدم، ده هي امتثال لأمر الله عز وجل، امتثال لأمر الله، هم طائعين لله، عابدين لله. يقول لهم اسجدوا لآدم سمعا وطاعا، سمعنا وطاعا، عبادة لله وليست عبادة لآدم. لما نطوف حولين الكعبة عبادة لله وليست عبادة لهذه الأحجار، فهم؟ إنما أهل الجاهلية كانوا بيعبدوا الأحجار. أبو رجاء قال كنا نعبد الحجارة، مش رب الحجارة سبحانه، مش رب الكون سبحانه، مش رب الخلق سبحانه، لا، كانوا يعبدون الحجارة. الحجارة مرة ثانية يقول لما بنطوف حولين الكعبة نحن لا نعبد الحجارة، لا نعبد الكعبة، وإنما نعبد رب الكعبة، رب البيت سبحانه. زي ما قلت لك الملائكة لما سجدوا لآدم ما عبدوش آدم، عبدوا الله، امتثلوا لأمر الله، انقادوا لأمر الله، سمعوا وأطاعوا لأمر الله جل وعلا. الطواف المشركين كانوا بيطوفوا حوالين التراب واللبن اللي حلبوه على التراب، هذا غلط، خطأ. الطواف حوالين الكعبة بس فقط. ربنا قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، الآية اللي قبلها، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطائفين للي هيطوفوا، لأن الكعبة هذه للطواف، الناس تطوف حولها امتثالا لأمر الله تعبدا لله جل وعلا. أيضا قال الله عز وجل وإذ بوعنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. ما في طواف إلا بالبيت العتيق، ما في طواف إلا حول الكعبة فقط، المكان الوحيد في العالم في الدنيا اللي بيطاف حوله الكعبة. ما حد يطوف بأشجار ولا بأحجار ولا بقبر ولي ولا بقبر عارف ولا بقبر ميت، ما في طواف في هذه الدنيا إلا حول الكعبة فقط. زي ما قلت لك المشركين كانوا يطوفون حول التراب، يأتون بالأغنام ويحلبونها على هذا التراب ثم يطوفون حوله، هذا إذا لم يجدوا حجرا يطوفون حوله. دي صورة من صور العبادة اللي كان عليها أهل الجاهلية. زي ما قلت لك أبو رجاء العطاردي قال كنا نعبد الحجارة، أدي نوع من أنواع العبادة أو صورة من صور العبادة حكاها لنا أبو رجاء العطاردي. مجاهد بن جبر المفسر الشهير التابعي الشهير يقول حدثني مولاي السائب ابن أبي السائب أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم، قال يعني السائب فمنعني أن أأكل الزبد، ما منعني أن أأكل الزبد إلا مخافتها. أقول لك تاني، مجاهد يقول حدثني مولاي السائب بن أبي السائب أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن، يعني غير القدح اللي فيه زبد بعثوا معه بلبن، يبقى قدح فيه زبد ولبن لبعض آلهتهم. قال السائب فما منعني أن أأكل الزبد إلا مخافتها، خايف من الآلهة اللي هم بعتل لها الزبدة واللبن. يقول فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن ثم بال على الصنم. هنا بنتعرف على صورة ان الناس كانت بتندر للآلهة. اهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن لبعض الآلهة، روحوا تدول هناك، ده نذر، نذر للصنم، نذر للتمثال، ده دي صدقة، ده دي نفقة، ده دي أموال بيتقربوا بها إلى الأصنام، روحوا الزبدة دي هناك علشان الصنم يرضى عنهم ويبارك لهم في النفقات والأموال بتاعتهم الأكل بتاعهم، حط الزبدة دي هناك وحط اللبن هناك. هو خلي الزبدة وراح وعايز يأكلها بس خايف، خايف من ايه؟ الصنم ينتقم منه يأكل الزبدة اللي رايحة للصنم، خايف الصنم ينتقم منه، خايف من التمثال لا يعرف ويحس بيه. ده هو معتقد ان التمثال هيعرف، الصنم هيعرف ان هو أكل الزبدة، هيعرف وهيحس وبعد كده ايه هينتقم منه، يعني هيضره، يعني معتقد ان الصنم ممكن يضر، تخيل، وعنده خوف من الصنم، ده نوع من انواع الخوف لغير الله عز وجل. خاف من الصنم لا يسخطه ولا يغضب عليه ينتقم منه يمرضه يخبله يجنه، خايف ياكل الزبدة الصنم يعرف. طب واللبن مش عايز يشرب اللبن؟ ما اللبن عندهم منه كتير بس الزبدة حاجة نادرة يعني، فنفسه فيها مش قادر يقرب ناحيتها على الصنم يغضب وينتقم منه. فهو طبعا واقف مراقب الموقف، يقول فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن ثم بال على الصنم. ده بعد كده مفيش، ده الكلب عمل كل حاجة، ده اتمتع بقى وكل وشرب وتبول على الصنم. الحاجة العجيبة ان الصنم ما عملش للكلب حاجة، مش كده ولا ايه؟ احنا كنا متخيلين ان في اللحظة دي هيقول الصنم لا ينفع ولا يضر، ده لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا ولا ينفع ولا يضر ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورة. لا، ده كان عندهم تأويلات أصلا. ايه التأويلات؟ يقول لك اصل الصنم ده مثلا يعني، ما هو عشان الكلب، عشان ده كلب سابه، انما لو كان بني آدم كان انتقم منه، ده كلب. هو الصنم ينتقم من الكلب؟ هو فاهم حاجة الكلب؟ كأن الصنم يعني رحيم بالكلاب وبيقدر حالة الكلاب، مش فاهمين حاجة، فما نموتوش ولا نضره، ده كلب. إنما لو بين آدم اللي كل الزبدة وشرب اللبن كان الصنم إيه؟ ما دي تبريرات، تبريرات عشان ما يوحدش الله. الشياطين تضحك عليهم، تجيب لهم بقى التأويلات الوهمية، مع ان التأويل الواضح، التفسير الواضح ان ايه؟ ان الصنم مش عارف حاجة، لا بيسمع ولا بيشوف ولا بينفع ولا بيضر ولا بيحيي ولا بيميت ولا اي حاجة، عشان كده ما انتقمش من الكلب ولا غير الكلب. الكهان يقولوا لا، ده ما انتقمش من الكلب بس، ده عشان ده كلب بس، انما لو انت اللي شربت ولا اكلت كان انتقم منك، كان ضيعك. شفت الخوف بتاع الجاهليه كان عامل ازاي من الاصنام؟ خوف رعب، اوعى تقرب عند حاجه مبعوثه للصنم، نذر للصنم ولا قربان للصنم. شوف الناس كانوا بيتقربوا، اللي عنده حاجه يبعت، اللي ما عندوش اموال ولا ذبايح ابعت لبن ابعت زبده. شفت احوال الناس ايه؟ فدي صورة بتبين لك تفكير الناس في الوقت ده. دول الناس اللي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلح لهم المعتقدات بقى، صلح لهم العقائد، صلح لهم العبادات، عشان يرجعهم إلى الخالق جل جلاله سبحانه وتعالى. هارون من العلماء يقول كان الرجل في الجاهلية إذا أراد أن يسافر حمل معه 4 أحجار، 3 لقدره والرابع يعبده. اللي مسافر شيل معه 3 حجارات 4 حجارات، 3 لما عوز يطبخ يحطهم تحت القدرة يعليه عن الأرض عشان يولع النار تحت القدرة، والحجر الرابع اللي شايله يعبده. تقول سبحان الله، ايه الفرق بين الحجر الرابع وال3 حجارة اللي تحت القدرة؟ ايه الفرق؟ ولا حاجة، دول بقوا تحت القدرة، وده بقى ايه؟ هيتمسح بيه ويتبرك بيه ويطوف حوالين منه ويعبده. عجيبة العقول، فين العقول؟ شفت الناس كانوا بيعملوا ايه في الجاهلية؟ دول الناس اللي النبي هيصلح أفكارهم، هيصلح معتقداتهم، هيصلح عبادتهم. دول الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيدلهم على الخالق وعلى توحيد الخالق وعلى عبادة الخالق وعلى الخوف من الله وحده وعبادة الله عز وجل وحده مع عدم الإشراك به. حديث ذات أنواط، حديث مشهور، سيدنا أبو وقد الليثي، ودول من مسلمة الفتح. النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا يسر له فتح مكة المكرمة، النبي قعد فيها حوالي 20 يوم، وكان جاي من المدينة بجيش في 10,000، 10,000، وفي 20 يوم بعد 20 يوم خرج لغزوة أوطاس أو حنين، غزوة هوازن، فطلع معاه 12,000. يبقى في كم واحد أسلموا في 20 يوم دول؟ 2000. دول مسلمة الفتح، دول في فترة وجيزة أسلموا. في حاجات عارفينها وفي حاجات لسه فايتة منها. فأبو واقد الليثي بيقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بجاهلية، دي رواية. وفي رواية تانية ونحن حديث عهد بإسلام. الاثنين صح، حديث عهد بإسلام لأنه لسه دخل الإسلام جديد، وحديث عهد بجاهلية لأنه سايب الجاهلية جديد. يقول فمررنا على سدرة عظيمة، شجرة، شجر سدر اللي هو شجر النبق ده، مررنا على سدرة عظيمة. يقول وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إنها السنن، والله لا تتبعون سنن من كان قبلكم. عرفت الحديث؟ سيدنا أبو واقد الليثي يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بإسلام، لسه داخلين في الإسلام قريب. فمررنا على سدرة عظيمة، شجرة كبيرة جدا. فبيحكي يقول وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. إيه معنى كده؟ كان في شجرة عند المشركين في الجاهلية يعكفون عندها، يروح يتجمعوا حوالين منها، يقضوا وقت جنب تحت الشجرة دي، يعتكفوا عند الشجرة وينوطون بها أسلحتهم. كلمة ينوطون يعني يعلقون، يعلقون بهذه الشجرة أسلحتهم. ليه؟ عشان يلتمسون منها البركة. يعني قال الشجرة هتبارك في السلاح اللي متعلق فيها، يبقى سلاح ايه؟ مبارك. فاللي يضرب بيه ضربة يقتل، يموت، يجرح، قم ينتصر، ولما يخش في اي معركة ايه؟ ينتصر، عشان السلاح مبارك. هما يعتقدوا كده ان الشجرة بتوهو بالبركة، وده شرك. البركة من الله، واهب البركة هو الله سبحانه، هو اللي بيجعل هذه الليلة مباركة، هو اللي بيجعل هذا الشهر مبارك، هو اللي بيجعل هذه البقعة مباركة، هو اللي بيجعل هذا الرجل مبارك. سيدنا عيسى قال وجعلني مباركا أينما كنت، ربنا بيتكلم عن ربنا، يقول وجعلني مباركا أينما كنت. البركة مش من سيدنا عيسى، إنما البركة من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان المسلمون في عطش، فكانت هناك عين تبض بقطرات قليلة من الماء، عين كده عمالة تدز قطرات طفيفة جدا من الماء، والمسلمين آلاف مؤلف، 30,000، 30,000 عايزين يشربوا، ودي عين عمالة تبض بقطرات من الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حط ايده الشريفة في المية وتفل فيها، تفل ريقه الشريف نزل في القطرات دي، وحط ايده في العين وسمى الله ودعا ففار الماء من بين اصابعه حتى شرب الجيش بكماله وارتووا تماما تماما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على المسلمين يقول حي على الطهور والبركة من الله، حي على الطهور والبركة من الله. شوف التوحيد بقى، التوحيد حي على الطهور والبركة ايه؟ عشان ما حدش يظن البركة من عندي محمد صلى الله عليه وسلم. بركة من الله، حي على الطهور، والبركة من الله. التوحيد تعليم الناس. أهل الجاهلية كانوا بيعتقدوا أن البركة من الشجرة ذات أنواط، ذات التعاليق يعني، كانوا بيعلقوا عليها الأسلحة، السيوف والرماح والسهام والدروع وغير ذلك، التماسا للبركة من الشجرة. هذه عبادة، التماس البركة عبادة، ولا تلتمس البركة إلا من الله عز وجل. تقول اللهم بارك لي في سمعي، اللهم بارك لي في بصري، اللهم بارك لي في رزقي، اللهم بارك لي في ذريتي، اللهم بارك لي في مالي. البركة من الله. فسيدنا أبو واقل الليثي يقول: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. شفت الجاهلية صورة صعبة جدا، ده أحوال صعبة، ده الناس في بعد عن الله عز وجل. دول النوعيات والأفهام اللي ربنا بعت لهم النبي صلى الله عليه وسلم علشان يصلح لهم العقائد، صلحهم العبادات، عشان يدلهم على الخالق سبحانه وتعالى، يرجعهم لله عز وجل. وما قبلوا بسهولة، عندهم عادات وتقاليد ومعتقدات وأفكار ورثوها عن الآباء والأجداد، لم يتخلوا عنها بسهولة. طيب لما نيجي للأوس والخزرج، الرواية تقول أن الأوس والخزرج كانوا يعظمون مناة، الصنم بتاعهم المعظم عندهم اسمه مناة، كانوا يعظمونه ويذبحون له ويهدون إليه، وكانوا لا يحلقون رؤوسهم في الحج، فإذا نفروا حلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا عنده، ولا يرون تماما لحجهم إلا بهذا. الأوس والخزرج كانوا يعظمون مناة ويذبحون له ويهدون له، لما يذبحوا لمناة مش لله، اللي عنده ذبيحة يروح يذبحها لمناة، لوجه مناة، تقربا لمناء. طب ومناء هو اللي خلق الذبيحة؟ هو مناء هو اللي خلق الأنعام والدواب؟ الله هو الذي خلقها، فلماذا تذبح لغير الله؟ ربنا قال سبحانه: فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك، صل لربك وانحر ايه؟ لربك برضه، لا تذبح لغير الله. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إلا ما تقلش عليه اسم الله ده ما تاكلش منه، ده فسق. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. اللي اتذبح لغير الله يعني اللي تسمى عليه، اللي تناول غير الله عز وجل، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. إيه النصب؟ الأنصاب دي يا جماعة صخور كانت تحت الأصنام، يجوا تحت الصنم ويعملوا إيه؟ صخرة، فالعايز يذبح يروح يذبح على الصخرة دي تحت الصنم، الصخرة دي اسمها ايه؟ نصب، وجمعها انصاب. فربنا قال لنا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به، اللي اتذبح لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، تحت الصنم، الصخرة تحت الصنم، شرك بالله. لأن دي اللي اتذبح عليها ده كان لغير الله عز وجل، ده للصنم. ازاي الناس كانت تذبح لغير الله؟ ازاي تذبح للاصنام والاوثان والتماثيل؟ ازاي ده ربنا اللي خلق الانعام، ربنا اللي خلق الدواب، ازاي الناس يذبحونها لغير الله ويتقربون بها الى غير الله؟ شرك بالله كفر، عرف؟ فدي نوعيات هي دي اللي النبي مبعوث لهم عشان يصلح لهم، عشان لما يجي يذبحوا يذبحوا ايه؟ لله. لما ينذروا ينذروا لله، لما يخافوا يخافوا من الله عشان يوحدوا الله عز وجل، لا يشركوا به شيئا. ودي كانت حالة عند الأوس والخزرج، زي ما قلت لك كان الأوس والخزرج يعظمون مناة ويذبحون لها ويهدون إليها. يعني يهدوا إليها، واحد عنده هدوم يروح يبعت مجموعة من الملابس كسوة يودوها عند مناة، يندر هناك ودوا دي هناك، اللي عايز يروح ياخد من هناك، دي المنام. طب واللي عنده أموال ابعت، واللي عنده لبن ولا زبد ابعت، اللي عنده أي حاجة ابعت هناك. نذر لغير الله، نذر لغير الله وذبح لغير الله. وشوف بقى لما كانوا يروح يحجوا كانوا لا يحلقون رؤوسهم في الحج، ده الأوس والخزرج أهل المدينة ما يحلقوش رؤوسهم. فإذا نفروا يعني رجعوا من الحج فأقاموا عند مناة فحلقوا رؤوسهم، يروحوا يحلقوا شعرهم عند مناة هناك. ليه؟ تذللا لهذا الصنم، تعبدا لهذا الصنم، خضوعا لهذا الصنم. روحنا جايين نحلق عندك، احنا بنتخرب لك، جايين لك انت. ياه للدرجة دي؟ هنشوف الناس كانوا بيتشربوا ازاي. ويقيموا عنده، لازم برضو هم لما يخلصوا حج يروحوا يقعدوا عنده شوية. لا يرون تماما لحجهم إلا بهذا، الحج عندهم مبقاش تام ولا كامل إلا إيه؟ بالتصرف ده، روح احلقوا عنده. دول أهل المدينة، دول الأوس والخزرج في الجاهلية قبل الإسلام، دول برضو للنبي حيصلح لهم العبادات بتاعتهم، حيصلح لهم العقائد بتاعتهم. والناس كانوا لا يتخلون عن العقائد بسهولة وسرعة. هبل. الرواية تقول أن رجال قريش كانوا إذا تخاصموا أو أرادوا أن يذبحوا أتوا إلى هبل فاستقسموا عنده. في خصومة بين اثنين أو عيلتين أو كده على حاجة معينة، الفصل في الخصومة دي إزاي؟ روحوا عند هبل ويستقسموا عنده بالأزلام. واحد معاه مجموعة أزلام، قبل كده شرحت لكم الأزلام اللي هي إيه ولا بأس. نعيد الزلم عبارة، ده كان عبارة عن سهم مقطوع الطرفين، الطرف اللي فيه الريش يتقطع والطرف اللي فيه السهم المدبب يتقطع، فأصبح بقى قطعة من الحديد. تزل ويروح جن شقنها كده، يشقوها ويحطوا فيها ورقه، يحشروا فيها ورقه، زي مثلا الحته زي كده ينشروها كده يحشروا فيها ورقه، عرفت؟ ده عصايا حديد كان اصلها سهم، يقطعوا الراس والديل ويحطوا يشقوها ويحطوا ورقه في العصايا الحديد دي ويسموها ايه؟ زلم. ويحطوا فيها ورقه مكتوب فيها نعم، وسهم تاني زلم تاني يحطوا فيه ورقة مكتوب فيها لا، والسهم الثالث فيه ورقة مش مكتوب فيها حاجة. واحد معاه حقيبة شنطة يحط فيها الأزلام، فواحد عايز يسافر يروح لصاحب الأزلام دي يقول له ايه؟ استقسم لي كده بالأزلام وعند الصنم عند هبل، شوف لي كده أسافر ولا لا، لازم عند هبل. فالرجل يدخل ايده كده ويقعد يلف الأزلام وراح جاي يشادد زلم، طلع نعم يقول له سافر، طلع لا يقول له ما تسافرش، طلعت الورقه اللي ما فيهاش حاجه يقول له ايه؟ هعملك تاني بس تدفع تاني. مش كل حاجه بثمن؟ هعمل لك تاني. احنا يا جماعه اللي عايز يسافر يعمل ايه؟ يستخير الله، ولا يروح عند هبل، ولا يخلي الازلام اللي تختار له نعم ولا لا؟ نستخير الله عز وجل. هذا هو التوحيد، هذه العقيده، هذا هو الإيمان. إنما اللي يروح يستقسم بالأزلام عند هبل، يسافر ولا ما يسافرش، يخطب فلانة ولا ما يخطبش، هيطلع له نعم يروح يخطبها، لا ما تخطبهاش، لو الورقة طلعت فاضية يقول له مرة تانية اضربها لك مرة تانية وكله بتمنه. ما الراجل بتاع الاسلام ده شغلته وظيفته. فما كانش عندهم الرجوع الى الله عز وجل. فالنبي علمنا الاستخارة اذا هم احدكم بالامر. ده سيدنا جابر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا ايه تشهد. حفظ لهم اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. يبقى اللي يعلم الخير الخير فين؟ هو الله. وتقول يا رب قدره لي لو كان هو ده الخير. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتقول الأمر بتاعك شر لي في عاقبة أمري وأجلي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وأجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. ترجع إلى الله ترجع إلى الله عز وجل تستخير الله. ربنا اللي اختار لك تفوض الأمر إلى الله عز وجل مش للكهان والصاحب الأزلام شرك بالله. فهبل ده كان الراجل لما يبقى في خصومة اللي يفصل بينهم عند هبل يروح يشدوا الحاجة الفلانية دي لمين لمين ترى من حق مين يطلع لهم دي من حق فلان. خلاص في حق في عدل في بينة في حاجات شرعية لازم تتطبق ملوش بيعملوها. واللي عايز يسافر اللي بيختار له صاحب الأزلام. لا عندنا احنا في الاسلام فوض امرك الى الله يختار لك الخير. ربنا علام الغيوب ربنا اللي يعلم الخير فين. ده هبل. ايضا الروايات تقول ان كان لاهل كل بيت من بيوت قريش صنم. كل بيت كل بيت من بيوت قريش كان فيها صنم. فكان الرجل اذا اراد ان يسافر اول ما يبدا به ان يتمسح بالصنم ثم يسافر. فإذا قدم من السفر أول ما يبدأ به أن يتبسح بالصنم. كل بيت في قريش في مكة كان فيه صنم. متخيلين الصنمية؟ متخيلين الوثنية كانت ضربة لأي درجة؟ دول اللي النبي هيصلح لهم المعتقدات. دول النبي هيعلمهم وهيفهمهم. دول النبي هيعلمهم التوحيد والإيمان. دول اللي النبي حيربطهم بالخالق بالله عز وجل. فكان الواحد منهم لما يجي يسافر قبل ما يسافر يروح يتمسح بالصنم اللي عنده في البيت يتمسح بيه. طبعا انتوا عارفين التمسح معناها ايه بركاتك خليك معايا عشان اروح بالسلامة وارجع بالسلامة عشان تحفظني وانا مسافر وتحفظ بيتي واهلي واولادي. روح يتمسح بالصنم وأول ما يرجع من السفر أول حاجة يعملها شكرا يروح يتمسح بيه كده بركاتك حلت أنا رحت وجيت واللي سلمك هو الله هو الصنم. وده بيسمع ولا بيشوف؟ وده بينفع ولا بيضر؟ وده بيملك أي شيء؟ اللي سلمك هو الله واللي غنمك هو الله واللي وداك ورجعك بالسلامة هو الله سبحانه وتعالى مش الصنم. الناس أمرهم عجيب. ربنا يرزقهم ويشكروا غيره. ربنا بيرزقهم ويعبدوا غيره سبحانه. فشوف الأحوال في الجاهلية كانت عاملة ازاي. قبيلة خولان كان لهم صنم اسمه عم أنس عم ينس أو عم أنس ده اسم الصنم بتاعه. تعرفين العرب كان لهم كم صنم؟ 360 صنم كلهم حولين الكعبة. كل قبيلة عاملة الصنم بتاعها عند الكعب عشان لما يروحوا عمرة ولا يروحوا حج برضو يلاقوا الصنم بتاعهم ايه هناك يتمسحوا بيه ويطوفوا على منه ويندلوله ويشكروه ويخافوا منه ويحلفوا عنده. قبائح فظائح منكرات شرك كفر بالله عز وجل. 360 صنم حوالين الكعب. فقبيلة خولان عندهم الصنم طبعا اسمه عم ينس او عم انس. ده كانوا بيعملوا ايه اللي يندر، ودول نزل فيهم ايات في القرآن، وهي قول الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فيصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. كان الواحد منهم يجي للغنم يقول الكم غنم دولة لوجه الله والكم غنم دولة لعم أنس عمهم أنس. طيب الغنم اللي هو عملها لوجه الله خلصت، الناس كلوا منها وعاوزين زيادة عايزين يأكلوا تاني، ما يروحش يجيب للي ايه للي سابها العم أنس، ما يقدرش يقرب ناحيته، ده يسخطه في المعتقدات، ده ينتهى منه، ده يفقره، ده يموته، هو معتقد كده. طب العكس بقى، عمل غنم لوجه الله والغنم اللي عمه أنس وخلصت الغنم اللي عمه اللي عمه أنس والناس عايزة تاكل تاني، يروح للغنم اللي سابها لله راح جاي واخد منها، انت مخفتش من الله يموتك يفقرك؟ لا مش خايف من الله. فهمتوها دي يا جماعة؟ غنم لله وغنم ايه لغير الله. الغنم اللي لله لما تخلص ويعوز تاني ما يقدرش يهوب للغنم اللي نذرها للصنم، يخاف للصنم ينتقم منه يفقره بعدين ولا يضره ولا حاجة. العكس بقى، الغنم اللي سيبها لله وغنم للأصنام، الناس اللي عند الأصنام كلوا وعايزين أكل تاني، يروح للغنم اللي سابها لوجه الله يروح واخد منها موكل الناس. طب قربت لدي ليه؟ ما خفتش من الله؟ لا. فربنا، وطبعا الحرث كذلك، الزرع يحط شوية لوجه الله وشوية عند الصنم، الناس راحوا عند الوجه الله دي وكلوا وعايزين تاني، ما يقدرش يهوب للزرع اللي خلوا اللي خلاه ايه لعم وانس، يخاف لا ينتقم منه بعدين. طب العكس، لو الزرع اللي عند عم وانس خلص والناس عايزين تاني، يروح للزرع اللي جعله لله ورح جا واخد منه وجايبه عند عم وانس، وانت مش خاف من الله افقرك انتقم منك؟ فربنا قال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ما غيرهوش نهيده أبدا، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. دول قبيلة إيه؟ خولان، الصنم بتاعهم عم أنس، دول اللي نزل فيهم قرآن. شفت العقائد بتاعتهم؟ كانوا يخافوا من الأصنام أكثر من خوفين من الله عز وجل. دول اللي النبي حيصلح لهم العقائد بتاعتهم. شفت المهمة؟ مهمة صعبة جدا، ده محتاجة جهاد، محتاجة جهد، محتاجة بيان، محتاجة تعب وبذل. دي أوضاع في مناطق شاسعة في الجزيرة العربية. طيب قبيلة ملكان، الصنم بتاعهم اسمه سعد، وسعد ده عبارة عن ايه يا جماعة؟ صخرة طويلة جدا مسمينها سعد، صنم بيعبدوها يتقربوا ليها يروحوا لها. فواحد من قبيلة ملكان معه ابل مؤبلة ذهب بها الى سعد الصنم الصخرة ديت ليوقفها له، يبارك له فيها شوية كده يدهم له ويعتقد البركة حلت في الباقي ويمشي، معه ابل مؤبلة ليوقفها له التماس البركة، رايح للبركة. فذهب بالابل عند سعد، فلما رأتها، لما رأت سعد الصخرة دي نفرت. ليه؟ لأن الصخرة دي كانت تراق عليها الدماء، اللي راح يذبح ذبيحة هناك وراح جاي حط يده في الدم وملطخ على ايه؟ على الصخرة، زي ما الناس بيقولوا كده خمسة وخميسة ايه؟ على الجدران. دي عادات جاهلية، زي أهل الجاهلية ما كانوا بيعملوا، يحطوا ديهم في الدم، خد ايه الدم بتاعك وصل، حاسس شايف ادي الجزء بتاعك اهو، ويحطوا حتة لحمة تحت الصنم ويبقى كده خلاص، ده الجري. فسعد ده كان صخرة وتراق عليها الدماء، فلما رأتها الإبل هربت ونفرت. الإبل راحت في كل اتجاه، فغضب الرجل وأخذ حجرا وقذف به سعد، راح جاي ضارب، قال لا بارك الله فيك. أما أنت عارف ربنا؟ ما أنت عارف الله سبحانه وتعالى عارف. إنما زي ما ربنا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، عارفين ربنا، عارفين الله، بس بيعبدوا معه غيره سبحانه. هذا هو الشرك، شركة يعني يجعلوا الله شرك، لا، اللي يعبد يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. فالرجل خد صخرة وراح جاي يضرب بها سعد، قال لا بارك الله فيك، نفرت عني إبلي. ثم ذهب في طلبها، فلما جمعها قال هذه الأبيات: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد لا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعى لغي ولا رشد. قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا، تستاهل يا ده، رايح لسعد عشان يجمع الشمل، ده اللي بيجمع الشمل هو الله. شوف الناس كانت بتفكر ازاي، شوف الناس كانت بتعتقد ايه، يا وثنية وجهل شديد، شرك بالله فظيع. دي مهمة بقى، دي قبيلة ملكان دي بعيدة، بعيدة عن مكة، قبيلة خولان دي قرب اليمن، ودي قبائل في الجزيرة في شرك. ما النبي صلى الله عليه وسلم هيصلح كل الحاجات دي، هيبتدي في مكة هيصلح عقائد خربة ومساحات كبيرة جدا. عرفت المهمة اللي في انتظار النبي صلى الله عليه وسلم، شفت الحالة الدينية. فشفت الرجل قال ايه، قال اتينا الى سعد ليجمع شملنا فشتتنا فلا نحن من سعد، ما احناش تبع سعد بعد كده، وهل سعد الا صخرة بتنوفة من كلمة تنوفة يعني وكان مرتفع، وهل سعد الا صخرة بتنوفة من الارض لا تدعى لغي ولا رشد. عرفت فين بعد امتى ان سعد ده صخرة بتنوفة من الارض ومكان حال الارض، لا تدعى لغي ولا رشدي، لا للضر ولا للنفع، لا تدعى هذه الصخرة، إنما الذي يدعى هو الله عز وجل. عارفين طبعا المشركين كانوا يحلفون باللات والعزة، كل حلفانهم باللات والعزة. والحلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حلفت فاحلف بالله، الحلف بالله لأن الحلف تعظيم، ولا عظيم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا عظيم على الحقيقة إلا الله. تقول والله بالله تالله ورب البيت ورب الكعبة ورب الناس ورب العزة، لما تحلف احلف بالله. الكفار كانوا يحلفون باللات والعزة، يحلفوا بالصنم، شرك بالله، تعظيم لغير الله عز وجل. في التلبية وهم بيطوفوا حوالين الكعبة في العمر أو الحج كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طب إيه فايدته إلا شريكا؟ كان يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. النبي لما كان يسمعهم لحد الحتة يقول قد أصبتم، قد أحسنتم، كفى هذا، إنما كانوا يروحوا مكملين إلا شريكا هو لك، يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك. طب إيه لازمته بقى؟ إذا كان هو لله ما يبقى الله واحد، وحد الله، لا، لازم يحط الشريك، تملكه وما ملك. طب إذا كان ربنا اللي يملكه والشريك بتاعك لا يملك شيء، ليه دخلتوه في شركة مع الله؟ ليه عبدتوه مع الله؟ لماذا لم توحدوا الله عز وجل؟ عرفت الواقع؟ ده أمر. وبعدين بقى الكفار كانوا أنواع، منهم اللي بيعبد صنم واحد، هما قلت لك كانوا كم صنم؟ 360. منهم اللي بيعبد صنم واللي بيعبد صنمين واللي بيعبد ثلاثة واللي بيعبد أربعة. الحسين ولد عمران بن الحسين، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستا في الأرض واحدا في السماء. ستا في الأرض وواحدا في السماء. فالنبي قال له إذا مسك الضر من تدعو؟ قال الذي في السماء. وإذا مس المال ضر، إذا أصابك بمال شيء من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال أفتجعله لما يصيبك من ضر وتشرك معه آلهة أخرى؟ في الضر توحده وتدعيه، وفي الرخاء تشرك به. فالنبي علمه دعاء، يعني إن أفسح الله لنا في الأجل وتذكرنا نبقى نقوله المرة الجاية. بس عايز أقول لك إن المشركين ما كانوش صنف واحد، اللي بيعبد صنم واحد، اللي بيعبد اثنين. فالحصين كان بيعبد كام؟ ستة في الأرض وربنا الذي في السماء سبحانه. شفت الشرك بالله؟ كانوا درجات. هم دول النبي هيصلح لهم المعتقدات بتاعتهم، هيدهم إلى توحيد الله، إلى الإيمان بالله عز وجل. مهمة شاقة، مهمة صعبة جدا. طب إيه تاني كان عليها العرب في الجزيرة؟ وإيه أحوال النصارى؟ وإيه أحوال اليهود؟ هذا ما نكمله في لقاء آخر إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان وحقيقة العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.